بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة في الدرس 55 من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وسبق في الدرس الماضي بداية حديث عن الأدب على أنه خلق من أخلاق المسلم. الأخلاق أوسع من الآداب، والأخلاق سجية في النفس تحمل المرأة على الأفعال الحميدة، لكن الآداب هي أعمال يعملها المسلم يحسن فيها سلوكه وتصرفاته. ولئن كان الدرس الماضي حديثا في مقدمة عن الأدب، وسبق فيه أن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وأن قلة الأدب تهوي بالرجل العلي إلى مكان دني، وسبق أن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم 11 قسما في سورة الشمس ليجعل جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني من حمل نفسه على الآداب الرفيعة وحمل نفسه على الأخلاق العالية سيفلح وينجح في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس وقد خاب من دساها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ده واحد آداب رفيعة، أخلاق عالية، مع تقوى الله فهو أكثر ما يدخل الناس الجنة. أما إذا إنسان، نسأل الله السلامة، أخلاقه سيئة وآدابه وضيعة، هذا بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الجنة. وقد قال أحد العلماء الصالحين لابنه، واسمه رويم، قال لابنه: يا بني، اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. يعني إذا أردنا أن نصنع الخبز فنحن نضع الدقيق، الطحين، بكمية كبيرة، ونضع الملح بكمية صغيرة. فهذا العالم يقول لابنه، قال: يا بني، اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، يعني أدب ما تقدر كتر أدب ولو قل العمل. وقد قال الصالحون: كثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة الأدب. كثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة الأدب. لذلك أيها الإخوة، سأبدأ معكم في هذا الدرس بعرض لبعض آداب المسلم، وهي آداب يومية يحتاجها أحدنا في كل يوم، هي من الأدب الرفيع، وهي من الخلق الإسلامي، وهي من الذوق العالي، وهي من اللباقة، وهي من حسن التصرف، وهي من الكياسة. وإذا الإنسان ترك هذه الآداب أو تخلى عن هذه الآداب أو من امتثل هذه الآداب، فإن في هذا وصمة على أدبه وعلى خلقه وعلى ذوقه وعلى لبقته وعلى كياسته وعلى حسن تصرفه. ولا يزال المسلم والمؤمن والمسلمة والمؤمنة يسعيان لأن يكملوا أخلاقهم وآدابهم. فالآن من آداب المسلم، إذا دخلت دارك أو خرجت منها فلا تدفع بالباب دفعا عنيفا، ولا تدعه ينغلق بشدة وعنف، فإن هذا مناف للطف الإسلام. هذا أدب وذوق ولباقة وحسن تصرف، أنك إذا أغلقت بابك لا تدفعه دفعا عنيفا. لو كنت زعلان من ابنك، ولو كان مهزوز بدنك من مرتك، ولو كنت رايحة لبيت أهلك وأنت منزعجة، لا تدفع الباب دفعا عنيفا، لأن دفع الباب بعنف ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من اللباقة ولا من حسن التصرف ولا من الكياسة ولا من لطف الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني عابه وأنقصه. رواه مسلم. الأدب الثاني: إذا دخلت بيتك أو خرجت منه فسلم على من فيه من أهلك من ذكر أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. يعني مرات بعض الرجال اعتاد إذا دخل بيته ما بيسلم، إنه أخي مرتي، لأنه وهدون أولادي أنا بدي أسلم عليهم، هن اللي يقوموا يسلموا عليه. الأدب الإسلامي بأن الداخل هو الذي يسلم. مرات ابن بيكون داخل للبيت بده يأخذ غرض ويخرج من البيت، لا بيسلم بالدخول ولا يسلم بالخروج، يفتح الباب ويدخل مسرعا إلى غرفته، يأخذ أغراضه ويخرج. أهل البيت قاعدين بالغرفة الثانية، ما عرفوا مين فات على البيت ولا من خرج من البيت. ليس من اللباقة ولا من الكياسة ولا من الذوق ولا من الأدب ولا من الكمال أن يتصرف المرء هذا التصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بن مالك، قال: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهلك. رواه الترمذي. إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهلك. طبعا سلم يعني بدك السلام عليكم ورحمة الله. في بعض الناس أحيانا يعني بزحمة يصير بيقول هاي وباي وتشاو. هذه ليست من أدب الإسلام ولا من تحية الإسلام. تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله. الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان في ناس لأنه يعني تقول له السلام عليكم ورحمة الله لك صباح النور. طيب تقول له السلام عليكم، الجواب: عليكم السلام ورحمة الله. تقول له السلام عليكم ورحمة الله لك وعليكم، والجواب: عليكم السلام ورحمة الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم. لأنه أحيانا الواحد من كثر مواجهته لأهله وزهدوا بأهله بيقوم ما بيسلم عليهم. أحق من تسلم عليهم أهلك. طيب إذا واحد كان زعلان من أخوه ودخل على أخيه يسلم أو لا يسلم؟ جواب يسلم، لأنه هذا من الأدب الإسلامي وهذا من السنة. وإذا ما سلم لو زعلان من أخوه يكون خالف السنة وخالف الأدب الإسلامي وخالف الذوق وخالف الكياسة وخالف حسن التصرف. وإذا زعلان من مرته، كلمة السلام عليكم ورحمة الله هذا أدب إسلامي، لو متزاعل مع مرتك لازم إذا دخلت تقول السلام عليكم ورحمة الله. ولو أنت زعلانة من زوجك إذا قال السلام عليكم ورحمة الله لازم تقولين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلقاء السلام سنة، بس الرد على السلام فرض. يجب عليك شرعا أن تقولي وعليكم السلام، وإذا ما بتقولي فأنت عاصية. طيب بس هو زاعلني، معطاني خرجية، ضايقني مبارح، هذا يعني هلأ صلاة الظهر فرض، إذا واحدة زعلانة من زوجها ما بتصلي الظهر؟ إنه والله أخي زوجي مزاعلني أنا ما بتصلي الظهر، ما فرض هذه الصلاة. الزكاة فرض، إذا واحد زعلان من ابنه ما بيدفع الزكاة. رد السلام فرض، زعلان أو مو زعلان، أنت زعلان أو مو زعلان، هذا أدب وواجب إسلامي ومطلوب منك أن تسلم وأن ترد السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. إذا واحد دخل على بيته، دخل إلى مجموعة جماعة من الناس، فليسلم. فإذا أراد أن يقوم فليسلم. كمان لما بده يطلع من البيت سلم على الناس حتى يعرفوا أنه راح الرجل. بعض الرجال ربما خرجوا من البيت تسللا، لا بيقول أنا رايح ولا بيسلم، وبيغلق الباب شوي شوي. ما لك بعلمهم أنه الرجال كان بالبيت، بعلمهم اختفى الرجال. وبعض الأبناء كمان يخرجون من البيت تسللا. الأدب الإسلامي أن يسلم في الدخول وفي الخروج. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني السلام بالأول أو السلام بالآخر كلاهما من الحق. رواه الترمذي. ثلاثة، الأدب الثالث: إذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليهم لئلا يرتاعوا بمفاجأتك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم أخاه، وقال كل مرعب في النار. في بعض الرجال يعني كأنه يتخون أهله، بيفتح الباب فجأة وبسرعة وما بيلاقوه غير صار بوجههم. أهل البيت بيرتعبوا الحياة، بنئزوا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما لك؟ قال والله هيك حبيت أعملكم إياها مفاجأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان أبي إذا دخل الدار استأنس، يعني أشعر أهلها بما يؤنسهم، وتكلم ورفع صوته حتى يستأنسوا. في عادة حلوة عند أهل الشام أنه إذا أرادوا أن يدخل تلاقي من عند الباب: يا الله احم. لو داخل على بيته، لو داخل إلى زوجته، لو داخل وموجود بالبيت والده ووالدته. والله عز وجل أمرنا أن لا ندخل البيوت حتى نستأنس ونسلم على أهلها. نستأنس يعني نشعرهم بأنس هذا الداخل، ونستأنس بقبولهم بالدخول. واحد من الصحابة قال: يا رسول الله تكون أمي في البيت، بس أمي بالبيت، كمان بدي أنا استأذن استأني استلم؟ قال نعم. قال أمي، قال أتحب أن تراها عريانة؟ يعني بركي كانت عم تغير ثيابها، بركي كانت في أمر يخصها. لو كانت هي والدتك أقرب الناس إليك، لو زوجتك تنحنح قل يا الله، قل من على الباب السلام عليكم، اتصل بالهاتف قبل أن تأتي قل أنا قادم إلى البيت تريدون شيئا، رن في الانترفون، اقرع الباب، رن الجرس، حرك المفاتيح بقوة على الباب، يعني افعل شيئا ليستأنس هؤلاء الناس أن هناك داخلا سيدخل. أما أن تفجأهم ليشاهدوك أمامهم في الغرفة فليس هذا من الأدب الإسلامي، ولا من الذوق، ولا من اللباقة، ولا من الكياسة وحسن التصرف. قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه، يعني أنهم يسمعهم بأن داخلا يدخل. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي إذا دخل من المسجد إلى البيت، يعني رجع من الجامع إلى البيت، يضرب برجله قبل أن يدخل الدار حتى يسمع ضرب نعله، حتى يسمع ضرب نعله بدخوله إلى الدار، وربما تنحنح ليعلم بدخوله أو ليعلم بدخوله. يعني المهم أن تعطي إشارة لهؤلاء الموجودين في البيت أن داخلا يدخل. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، إنه بيتسلل هيك بوقت متأخر مثل يكون هو مسافر. مرة أحد الأخوة قال لي كان مسافرا في بلد عربي، هو بالعادة بيأتي بالصيف إلى أهله والدته وإخواته، حصل بالشتاء كأن الشركة التي يعمل بها لهم عمل في الشام لمدة 3 أو 4 أيام فيتدارسون، فقال لهم أنا بنزل يعني أقضي لكم هذا العمل، فنزل إلى الشام لكن ما أخبر أهله بأنه نازل، أنه بده يعمل مفاجأة. نزل إلى الشام، بيته قريب من المسجد، لما وصل إلى باب بنائه شاهده أخوه، فاجأ أخوه فيه، سلم عليه قبله وقال له والله الأمر كيت وكيت، يعني أنا نازل 4 أيام أو 5 أيام لعمل في الشركة. قال له لكن تعال، خبرت حدا؟ قال له لا ما خبرت. قال له تعال نعملها مفاجأة لأمك. فعاد هذا الأخ إلى داخل البيت ودخل أخوه إلى غرفة الضيوف في خفية عن أمه، وبعدين قال لوالدته قال له ماما في عنا ضيف بده ياكي. قالت له ضيف مين الضيف اللي بده ياني؟ قال له تفضلي، يعني ضيف بريدي حسك بموضوع. فدخلت الأم إلى غرفة الضيوف، لما رأت ابنها من الدهشة والمفاجأة عندها مشكلة قلبية الأم، سقطت في الأرض وأخذوها إلى العناية المشددة وإلى الإسعاف القلبي. هم أرادوا يعني إدخال السرور على أمهم أو مفاجأة، أو أرادوا مفاجأتها بالخير، وإذا هي صارت مفاجأة ضر. لذلك ليس من الأدب الإسلامي ولا من اللباقة أن يفجأ الإنسان أهله، خاصة أن يفجأهم ليلا يتخونهم. كمان لقى في بعض الرجال بيقول لك بدي أشوف زوجتي شو عم تساوي، لماذا تتخون زوجتك؟ بدي أشوف ابني شو عم بيساوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. الأدب الإسلامي أن تعلم من تدخل إليه بأنك داخل إليه، تسلم، ترفع صوتك حتى يطمئنوا بدخولك. الأدب الرابع، إذا كان بعض أهلك قارا في حجرته من دارك، يعني جالسا في غرفته الخاصة، وأردت الدخول عليه فاستأذن لئلا تراه على حال لا يحب أو لا تحب أن تراه عليها. يعني لو كان ابنك له غرفة في البيت وأردت الدخول عليه، اقرع الباب، استأذن، هو ابنك وهذا بيتك، حتى لا تراه على حال لا تحب أو لا يحب أن تراه عليه، سواء كان هذا الإنسان من الحلائل أو من المحارم. يعني سواء ابنك أو بنتك أو زوجتك أو والدتك أو والدك، الله عز وجل في القرآن الكريم علمنا الاستئذان، أو استئذان أولادنا، استئذان أولادنا علينا في القرآن الكريم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ابن أنت فايت لغرفة أبوك وأمك، لازم تقطع الباب لو داخل البيت، ما إن بلغ. وأنت علم ابنك هذا الأدب، ابنك صار في عمر التمييز، صار عمره 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، بده يدخل إلى غرفة أمه والدته، قال له بابا هذه الغرفة ما بتدخل عليها، لا تقرع الباب. أو بده يدخل إلى غرفة أخواته البنات، قال له بابا أنت كيف دخلت، لا تقل والله ابني صغير معلش، إيمت ما شاء أن يدخل وإيمت ما شاء أن يخرج. لا، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وحتى إذا لم يبلغ الحلم، في 3 أوقات لا يدخل فيها الأطفال على آبائهم وأمهاتهم، من بعد صلاة العشاء ما بيدخل إلى غرفة أمه وأبي أبدا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ما بيدخل على غرفة أبو أمه حتى يستأذن هذا الولد بدي عنه. هذا الوقت الثاني والوقت الثالث ومن قبل صلاة الفجر، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ما بيدخل إلى غرفة أمه وأبوه لو كان عمره 6 سنوات، لو 5 ولو 4، حتى يستأذن هذا الولد بالدخول. وإذا كان الأب عند الظهيرة كمان في فترة القيلولة والاستراحة ما بيدخل حتى يستأذن هذا الولد، هذا قبل الحلم. ما إن بلغ الحلم صار بالغ أو صار مميزا هذا الولد، بده يستأذن بكل الأوقات، إن شاء الله الساعة 10 الصبح أو 11 أو 1 أو 2 أو 5 أو 7 أو ليلا أو نهارا يستأذن. وهذا من الأدب الإسلامي، إذا كان بعض أهلك قارا في حجرته من دارك وأردت الدخول عليه فاستأذن لئلا تراه على حال لا يحب أو لا تحب أن تراها عليه، سواء كان من الحلائل أو من المحارم. بس هلا إذا كان من الحلائل هذا الاستئذان أدعى، يعني في بعض البيوت ربما سكن مثلا الأخ مع زوجته داخل بيت الأهل، يعني الجد والجدة موجودين، والآن الابن ومرت الابن والأحفاد، ويوجد أخ آخر أو يوجد بنت أخرى. البنت ما بيصير تفوتي إلى غرفة مرت أخوك إلا بإذن، أما والله مرت أخي، لو مرت أخوك لابد أن تستأذني بالدخول. الحماية ما بتدخلي لغرفة الكنة إلا بإذن، الكنة ما تدخل إلى غرفة الحماية إلا بإذن. هذا إذا نساء مع بعضهن. الآن إذا في رجل أخ ومرت أخوه موجودة في البيت، قال هي مرت أخي مثل أختي ما في مشكلة. لا، ليست مثل أختك أبدا، هي امرأة غريبة، هي زوجة أخيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو يعني أبناء الأحماء. لذلك لابد من استئذان، ولابد من إعلام، ولابد من إخبار. وقبل ما تجي على البيت وأنت من عملك دق تليفون، قل أنا جاي على البيت، حتى مرت أخوك وأخوك يعلموا بأنك أنت قادم. هذه لباقة أيها الإخوة، وهذا أدب، وهذا حسن تصرف، وهذا خلق، وهذه كياسة، وهذا ذوق في التعامل. وكم من المرات حدثت أشياء غير مناسبة من جراء مخالفة هذه الآداب. روى الإمام مالك عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت، يعني أنا ساكن مع أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. قال: إني خادمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: أستأذن على أمي؟ فقال له: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. إيه نعم، استأذن لك لأنه ممكن هي في أمر خاص. قالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. يعني زوجة عبد الله بن مسعود، زوجها هي زينب، تقول لما بيجي كان يتنحنح حتى نعلم بأنه داخل. وقال أحد التابعين: دخلت مع أبي على أمي، فدخل واتبعته، فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على الأرض وقال: أتدخل بغير إذن؟ يعني أب مع ابنه فايتين، فات الأب لحق الابن للغرفة الخاصة، يعني فالأب دفعه حتى أقعده على الأرض، قال له: كيف تدخل بغير إذن؟ يعني تعليم الآداب أمر مهم. مسؤولية الأب ومسؤولية الأم، الحقيقة من جملة مسؤولياتهم أن يعلموا أبنائهم الآداب، سواء بالأقوال سواء بالأفعال. يعني أنا لما بكون أب وراجع إلى بيتي ومعي ابني الصغير، ولما بفوت بقرع الباب وبقول السلام عليكم، ابني الصغير سيتعلم بكرة إذا دخل إلى الباب يقول السلام عليكم. أما إذا رأني دخلت خلفتان سيتعلم كيف يدخل خلفتان. كان عبد الله بن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل على ابن عمر إلا بإذنه، يعني سواء لغرفة خاصة أو غرفة مع أخواته، بس لا يدخل إلى غرفة أبيه وأمه إلا بإذنه. وقال ابن مسعود: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. كمان على بيت أخوك فايت بده أذن، وبيت أختك فايت بده أذن. وقال جابر: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. هذا أدب أيها الإخوة، يعني الإنسان يرفع بهذه الآداب. والحقيقة إذا ما عنده هذه الآداب يعني يرخص سعره وثمنه. الأدب الخامس: إذا طرقت باب أخيك أو باب أحد تقصده فدق الباب دقا رفيقا ولا تدقه بعنف كدق الظلمة والزبانية فتروعه وتخل بالأدب. يعني كمان اللي بده يرن الباب، في مرات أشخاص بده يرن الباب يحط إيده على هالجرس ما بيقيمه لحتى ينفتح الباب. لك يا رجل اسمعنا، بيركض أهل البيت مستنفرين، شو بكون إجا المؤذي، معروف هو مؤذي هذا من الرنة تبعه مؤذي. وبعض الناس بيمسك السقاطة تبع الباب قرع قرع قرع قرع، نسأل الله. والبعض برجله بيتفرش الباب، دفع برجله، افتحوا افتحوا أنا جاي. ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من اللباقة ولا من حسن التصرف. صحابي قالوا كنا نقرع بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، يعني هيك برأس الأصبع دقت الباب، برأس الأصبع بس بالأظافير يقرع الباب، أما مو بالأقدام ولا بالملاكمة، لأن هذه الدقات الشديدة هي دقات الظلمة والزبانية. الزبانية يعني خزنة جهنم، والناس اللي جايين بدهم يعملوا مداهمة هيك يعني بدهش. ما أنت ما عم تعمل مداهمة على أحد. الأدب الإسلامي إذا قرعت أن تقرع دقا خفيفا. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لتسأله عن بعض أمور الدين، دقت عليه الباب دقا فيه عنف. مرة جاي تسأل الشيخ سؤال ورايح نازل بها الباب، فخرج وهو يقول هذا دق الشرط. الشرطة هيك بدق الباب تبع المداهمة، هيك بدقوا الباب. شو أنت امرأة أو رجل، أنت جاي مستفية لما جاي تلقي القبض على أحد. فمن الأدب أن يكون دق الباب رفيقا. لو كان بيتك يعني تعبد الأخي بيتي، هذا بيتك نعم، بس هذا الإسلام كمان. البيت بيتك والإسلام دينك، والإسلام بعلمك أن تدق الباب بلطف. وينبغي أن تجعل بين الدقتين زمنا، يعني أحيانا واحد عم جاي يزور رفيقه مثلا أو قريبه بدق الباب، أول رني ما فتح الباب، رن ثاني فتح الباب، رن ثالث، رن رابعة، رن، طول بالك شوي. ربما كان عم يرتدي ثياب مناسبة ليستقبلك فيها، ربما كان عم يصلي ركعتين ليخلصوا ركعتين، ربما عم يتوضى، ربما في بيت الخلاء، ربما عم يأكل لقمة عم يبلعها، انتظر شوي. ربما عم يضب الغرفة اللي بده يفوتك عليها. يعني اجعل بين الدقتين زمنا. يعني بعض العلماء قالوا بمقدار صلاة ركعتين، يعني بين الدقتين بمقدار صلاة ركعتين. إذا مو بين صلاة ركعتين بس أقل شيء، يعني اجعل زمنا بين الدقة الأولى والدقة الثانية. بعدين إذا قرعت الباب 3 مرات وما أحد فتح امشي. يعني دقيت أول مرة انتظرت لك 2 دقائق 3 ما حدا فتح، دقيت مرة ثانية انتظرت 2 دقائق ما حدا فتح، دقيت مرة ثالثة انتظرت 2 دقائق ما حدا فتح، امشي. لو بتعرف يعني مرات واحد بعرفكم انكم جوا افتحوا، لك يا اخي ما بنستقبل. يعني في ظرف معين، في مشكلة معينة، في طارئ معين. إذا دقيت 3 مرات وما أحد أجاب خلاص امشي، أهل البيت عندهم ممكن يكون ظرف معين. هذا كمان يحدث بالهاتف، يعني مرات رفيق بدأ لرفيقه على الجوال أول مرة ما بيرد، رد بعد 3-4 دقائق بدأ له مرة ثانية ما بيرد، رد له مرة ثالثة ما بيرد، خلاص معناته في شيء عنده، ربما في اجتماع ما بيقدر يرد، في حالة خاصة في بيته، في مشكلة في بيته، في عنده عمل جراحي، في عنده بغرفة عناية مشددة. طبيب مرات شخص بدق له طبيب لازم يرد علي الطبيب، يا أخي عنده عملية الرجل بده يرد علي، ما بعرف أنا بتعالج عنده بده يرد. يعني في حالات خاصة عند الناس، إذا قرعت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وجعلت بين القرعة الأولى والثانية فترة وما استجاب خلاص دعه، هو حيرجع يتصل فيك في الوقت المناسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. دقيت الباب ثلاث مرات ما حدا فتح، معناته امشي. إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فلينصرف، رواه البخاري ومسلم. هذا أدب إسلامي، وهذه لباقة، وهذا حسن تصرف، وهذه كياسة، وهذا ذوق، وهذا أتكيت، وهذا كله احترام ليعلم الإسلام المسلم كيف يكون لبيقا. وإذا استأذنت بالمناسبة، إذا جئت لتقرع الباب لا تعطي وجهك للباب، وهذا أمر بعض الناس يغفلون عنه. يعني هو يقرع الباب عليه ووجهه إلى الباب. طب يا أخي، ربما فتح طفل صغير الباب على آخره، وكان أهل البيت جالسين في صدر المجلس، فأنت رأيت ما يسوءهم. إذا قرعت الباب على أي أخ أو صديق أو ابن أو جار، لا تعطي وجهك للباب، ولكن اذهب يمنة أو يسرة، أو التفت بظهرك قل السلام عليكم. إذا سمعت صوت رجل التفت بقى الآن وسلم عليه. أحيانا ممكن يكون أهل البيت ينتظرون مثلا أختا من أخواتهم، أنت تقرع الباب تظن سيدة الدار أن هذه أختها، فتفتح فجأة دون أن تنتبه، تكون أنت رجلا، تكون رجلا غريبا. لذلك لا تعطي وجهك للباب، ولكن اذهب يمنة عن الباب أو يسرة، أو التفت بظهرك، فإذا فتح الباب قل السلام عليكم. إذا سمعت صوت رجل خلاص التفت وسلم عليه. بس إذا كانت امرأة تكون قد حميت نفسك وحميته، أو إذا فتح طفل صغير حتى لا تؤذي أهل البيت. وأحيانا أنت تأتي إلى بيت تريد أن تستأذن، بتشوف الباب مشقوق، يعني مفتوح فتحا قليلا. بعض الناس يعني ينظر بعينيه إلى داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. يعني ما بيجوز أنت أن تدخل البيت حتى تستأذن، وما بيجوز أن تنظر في البيت حتى تستأذن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا، لو أن امرأة نظر في بيتك من ثقب بابك بغير إذنك وفقأت عينه لما كان عليك شيء. يعني واحد من ثقب من الباب هيك عم ينظر إليك، وأنت رحت جبت سيخ لحمة فقأت عينه ما عليك شيء، لأنه هو دخل بدون، دخل بعينه بدون استئذان. هذا للترويع، من أجل تنفير من هذه الفعل أن تنظر في بيت صديقك أو في غرفة صديقك أو أخيك أو جارك بغير إذنه. روى أبو داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه، يعني ما استقبل الباب بوجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. يعني يوقف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هنا الباب يقف على يمين الباب بعد أن يقرع الباب، أو على يسار الباب، حتى إذا فتح الباب فجأة لا ينزعج أهل البيت ولا يدخل الرجل بصره بغير استئذان. الأدب السادس، هذه كلها من الآداب واللباقة وحسن التصرف والكياسة، وهي ترفع من شأن الإنسان وتعطيه قيمة أعلى. إذا طرقت باب أحد فقيل لك: من هذا؟ فقل اسمك الصريح. مرات بندق الباب: مين؟ أنا. مين أنت؟ والله ما أعرفك. قول: محمد، خالد، سعيد، بابا أنا، ماما أنا. قول من أنت. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قرع رجل بابه فقال من؟ قال أنا. قال أنا أنا يعني مين أنا؟ وأنا أنا كمان. قول اسمك، ما عرفناك مين أنت. قول أنا سعيد. أنا قال إيه لا أبي عرفوني. ما حلكم تعرفوني يا أخي؟ الأدب الإسلامي تقول اسمك مين. مرات كمان بيقول له مين، بيقول له حذير. لو بيحذر ما كان قال لك مين. على الهاتف، من الأدب بالهاتف إذا بدك تحكي تليفون، السلام عليكم أنا محمد خير، فلان موجود؟ فورا قل من أنت، طمئن هذا المتصل به. أما مرات أخي فلان موجود، مين حضرتك؟ خلاص أنت عفوني فلان. يا أخي مين حضرتك؟ هاتوا فلان عم بيكون. ليس يعني هذا من سوء الأدب ومن سوء التصرف ومن انعدام الذوق. إذا تكلمت عرف بنفسك مباشرة، حتى لو أنت متصل بأهلك، السلام عليكم بابا كيفك. إذا حكيت مع بنتك بابا كيفك، أعطيني ماما. خلي بنتك مرات هي تعرفك من صوتك، بس ربما اشتبه عليها الأمر، ربما ما انتبهت. عرف بنفسك، هذا ينفعك. حتى إذا سلمت على رجل لأول مرة، عرفه بنفسك من أنت. إذا دخلت إلى إنسان، عرفه بنفسك. هذا من الأدب ومن اللباقة ومن حسن التصرف. من حسن التصرف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عتمة ما في كهرباء، فالليلة مقمرة، بس أبو ذر عم يمشي مو بالقمر، منطقة المقمرة بظل القمر، يعني بظل البيوت، بالتالي باين جسمه بس لا يظهر من هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت قال من هذا؟ فأبو ذر ما قال له أنا، قال أبو ذر. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ يعني استأذنت بالدخول أم هانئ. قال من هذه؟ قلت أم هانئ، أنا أم هانئ. إذن إذا أردت أن تستأذن في الدخول، إذا سئلت من أنت، قل اسمك وقولي اسمك ولا تقل أنا. طيب، الأدب السابع وهو آخر ما أتكلم به اليوم، لنتابع إن شاء الله في دروس قادمة. إذا زرت أحد إخوانك دون موعد أو على موعد سابق منه واعتذر منك فلا تنزعج. يعني أنا أخذ موعد منك أن أزورك يوم الأحد الساعة 9، وأنا جئت إليك الساعة 9، ولما قرعت عليك الباب وخرجت قلت لي يا أستاذ والله أنا بدي أعتذر منك كثير، صار عنا طارئ في البيت، أو جاءنا ضيوف، أو أهلي في وضع يعني معين، فلا تزعل أنه أخي أنا أخذ موعد ومفضي حالي مشانك وأنت ما تستقبلني. الرجل الله عز وجل يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. في أمر يخص هذا الإنسان ربما منعه من أن يستقبلك، خاصة إذا كان بدون موعد، سواء بموعد أو بدون موعد، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهذا بعض الأخوة مرة قال هذا من الآداب الغائبة. يعني بعض الناس بيعتم أنه أخي جينا لعنده وما استقبلنا. طيب يا أخي ما استقبلك، في شيء عنده يعني منعه من هذا الاستقبال، وأنت جئت بدون موعد، وحتى لو كان بموعد ولم يستقبلك إذن في شيء يخصه، ولا يشترط أن يبرر لك لماذا لم يستطع استقباله. النساء هذه خاصة، عند النساء يعني ربما عتبت وما عد زارت بيت اختها بعد الآن أبدا على الإطلاق، لا، إن قيل لك ارجعي ارجعي. كان الإمام مالك يقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره، يعني ما بيقدر يحكي لك ليش هو ما استطاع أن يستقبلك. وقال قتادة بن دعامة السدوسي: لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن لك حاجات ولهم أشغالا، وإنهم أولى بالعذر. يعني أنت استأذنت في الدخول، قالوا لك نعتذر. بعض الناس ما لي رايح لفوت، يا أخي ما منقدر، إذا سمحت. قال: لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن لك أشغالا ولهم أعذار، يعني أو لهم أعذارا، فإن لك حاجات ولهم أشغالا، وإنهم أولى بالعذر. لذلك القرآن الكريم جعل هذا الأدب بعدم إحراج صاحب الدار بالزيارة، بقول الله تعالى في سورة النور: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه أيها الإخوة مجموعة من الآداب ومجموعة من الأذواق، الذوق والكياسة وحسن التصرف، وهي جزء أول من هذا الموضوع في الأدب. وإن شاء الله نتابع في الدرس الماضي حديثا إضافيا في هذه الآداب. لكن المسلم ما حي يبقى على يعني التخلق بالأخلاق الحسنة والتأدب بالآداب العالية حتى تزداد قيمته في الدنيا، وحتى يزداد قربا من حضرة الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.